أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم

الأرض ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا